من المعروف أن أغلب أنواع الصابون المستعمل الآن تدخل في تركيبه الشحوم الحيوانية، وهذه الحيوانات لا تذبح على الطريقة الإسلامية، فما حكم استعمال هذا الصابون؟ جزاكم الله خير. هذا المعروف عن هذا أن الذي لدينا سري وأصل السلام، وأصل في مال لدينا من الذبائح واللحوم والصابون وأصل السلامة، لأن مزارع التجارة مأمورة بالعناية بهذا الأمر، وكتب لها في هذا غير مرة، وذكرت أنها لا تزال تعتني بهذا الأمر ولا تستخدم إلا السليم، وسوف نلاحظ إن شاء الله ما يكتبنا في هذا الموضوع معها. نعم. ولا يطلق الاستحاله على فرض استحاله، والله ما قدر يسمى الاستحاله لان مخلوق مع غيره، وقدر يسمى استحاله لان اذا كان يسمى خنزير وجعل مع ماده صابونيه يبقى اثاره موجوده، لكن المناسب ان هذا لا صحيح، وان الصابون الذي يزين وهكذا ما يزين من هذا يتدمى زبد كذلك كلها من العالم سليم ان شاء الله، ولكن لا بد من الاحتياط ايضا يريد الاحتياط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.